لن تزول قدماك من بين يدي مولاك حتى تسأل لما وكيف، لما عملت ولما قلت، ألله أم للناس، ألله أم لحظ النفس، ألله أم للأغراض الفاسدة، لما قلت وأيضا لما سكت. فإن الترك عمل كما يقول الأصوليون، ففعلك لله وتركك لله واعتقادك لله وقولك لله وصمتك لله وقيامك لله وقعودك لله ومشيك لله وعدوك لله ونومك لله وحركتك لله وسكونك لله، فأنت بالله ومع الله ولله وإلى الله، وإلا فهو العذاب، لأن الله لا يقبل إلا من المخلصين، من المتقين، من الطيبين، ولا يجاوره في الجنة إلا الطيب المحض. ولذلك الدور في الآخرة ثلاثة: دار الخبيث المحض، ودار الطيب المحض، ودار الطيب الذي شابته الشوائب. فأما دار الخبيث المحض فهي نار الكافرين، يخلد فيها الكافر أبدا، لا يخرج منها أبدا. وأما دار الطيب المحض فهي الجنة، دار الطيبين، يجاور فيها الطيبون رب العالمين. وأما دار من شاب فشيب له فهي نار الموحدين، يعذبون للتنقية والتهذيب، لأنه لا يصح أن يدخل الواحد الجنة وليس بطيب محض. طيب فيه شوائب لا يدخل حتى يتطهر، حتى يهذب، إما بالشفاعة، شفاعة الشافعين، وإما برحمة رب العالمين. فإن لم يشأ أن يرحمه عذبه حتى يطهره، حتى يخرج من النار طيبا محضا، ليجاور الله رب العالمين وهو الطيب في دار الطيبين. فيخلص المرء لله ويجتهد في الإخلاص لمولاه، ويسأل الله رب العالمين أن يتقبل منه ما قدم من صالح العمل، ويجتهد في ألا يخرج عمله الصالح من ديوان السر إلى ديوان العلانية. المرء يتصدق بصدقة لله فيما بينه وبين الله لم يطلع عليها سواه، يبتغي بها مرضاة مولاه، تكون سرا بينه وبينه. ثم يستفزه الشيطان بالمن فيخبر بها بعد 60 أو 70 عاما، فتنقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وبينهما من الفرق ما بينهم. كن حليما ذا أناه، تريث وانظر في مستقبلك الحق، ولا تتعجل، ولا تكن تابعا لكل ناعق، وتأمل في آخرتك فهي حياتك الباقية، وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول الكافر يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها كانت ماذا؟ لم تكن حياة، هذا وهم زائل وخيال حائر وطيف عابر. ما الحياة؟ إنما هي زعقة بألم صراخ عند الميلاد، وصراخ عليه عند الممات، وهي بين هذين مرض وشقاء، وحزن وبلاء، وعناء وكفاح، لا ينفكان عن المرء قائما وقاعدا ونائما. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.